بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. وقفنا عند النوع الثامن. النوع الثامن قال: المقطوع. قال: وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع. إذن إذا كان الحديث من كلام التابعي أو كان من فعل التابعي فيسمى بالمقطوع. يقولون هذا حديث المقطوع أو أثر مقطوع، كما جاء عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا مقطوع لأنه من كلام التابعين. وكذلك أيضا جاء عن محمد بن سيرين، أيضا قوله مشهور ومعروف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كلمة جميلة وقاعدة سلفية أصيلة. هذا أيضا يقال عنه مقطوع لأنه من كلام التابعين. قال: وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، لأن المنقطع هو الذي وقع انقطاع في سنده. المنقطع ما وقع انقطاع في سنده، وهو غير المقطوع على الاصطلاح المشهور. لكن الشافعي رحمه الله وكذلك الطبراني وقع في كلامهم إطلاق كلمة مقطوع على الحديث المنقطع، فينتبه لهذا. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو، الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، ها هنا على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيل: إنه من قبيل الموقوف. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا أو نقول كذا، فإن أضافه إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن يقول: كنا نفعل كذا في زمن النبي، كنا نفعل كذا والنبي حي، كنا نفعل كذا والنبي يرى أو ينظر، أو النبي بين ظهرانينا، فهذا ليس من قبيل الموقوف، هذا من قبيل المرفوع. هذا الراجح، هذا الصواب. والحاكم النيسابوري قال إنه مرفوع لأنه يدل على التقرير. ما معنى التقرير؟ يعني إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العمل أو لهذا القول، لأن الشيء إذا حصل أو حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حجة، كما قالت أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهذه مسألة مقررة في الأصول. أما إذا لم يضف ذلك إلى زمن النبي، الصحابي قال: كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، لم يضف ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ ينبغي التفصيل. إذا كان هذا الصحابي من كبار الصحابة المتقدمين كعبد الله بن مسعود أو كأبي الدرداء أو أبي ذر أو أحد الخلفاء الراشدين أو أبي بن كعب أو زيد بن ثابت، الذين الصحابة المتقدمون الذين توفوا قديما، فالغالب أنهم يريدون بذلك زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان هذا الكلام قاله صحابي صغير أو من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم كعبد الله بن عمر أو كعبد الله بن عمرو أو كعبد الله بن الزبير أو كعبد الله بن عباس أو كأبي سعيد الخدري أو كجابر بن عبد الله أو كسهل بن سعد الساعدي أو كأنس بن مالك، كذلك أبو هريرة تأخرت وفاته إلى رأس 60، ما أدركها، توفي سنة 59 أو 58. فإن كان كذلك، إن كان هذا الصحابي ممن تأخرت وفاته، فلا يلزم حينئذ بأنه يريد زمان رسول الله، قد يريد زمان الخلفاء الراشدين. فإذا وقع هذا الاحتمال فنحن احتياطا لا نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. قال رحمه الله: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح. الصحابي إذا قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا، فالذي أمرهم ونهاهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، لكن الذي ذهب إليه أبو بكر الإسماعيلي قول ضعيف كما ذهبه في المسألة الأولى. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، أيضا من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة فالظاهر أنه يريد بذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أيضا هذا مرفوع، لأن الذي أمره بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: لماذا التحقيق في كون هذا مرفوع، في كون هذا مرفوعا وفي كون هذا موقوفا، لماذا التدقيق؟ التدقيق لأنه فرق كبير بين المرفوع والموقوف. المرفوع حجة، وهو كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، ويجب على الناس أن يطيعوه فيه وأن يتبعوه وأن يعملوا به. أما في الموقوف، الموقوف ليس بحجة لأنه من كلام الصحابي أو من فعل الصحابي، إلا على تفصيل معروف في أصول الفقه في قول الصحابي أو في كلامه، لكن مهما يكون من شيء لا يكون كلام الصحابي، لا يكون كلام الصحابي في منزلة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتحقيق في كون هذا مرفوعا أو في كون هذا موقوفا هذا شيء مهم، حتى نفرق بين كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام وبين كلام غيره. قال: وما قيل في أن وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. تفسير الصحابي، الصحابي إذا فسر آية هل هذا مرفوع أم موقوف؟ يقول هنا: لا يكون مرفوعا، وهو كذلك، لأن الصحابي يجتهد في تفسير القرآن، هذا ثابت عنهم، ولذلك يختلفون، إلا إذا كان الصحابي ينقل لنا سبب نزول فحينئذ مرفوع، لأنه سبب النزول الصحابي ينقل القصة والحادثة التي وقعت في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وبسببها نزل القرآن. الصحابي ينقل قصة، ينقل حادثة وقعت في زمان النبوة، بسبب هذه الحادثة نزلت هذه الآيات، فهذا هو معنى سبب النزول. فالصحابي إذا ذكر لنا سبب النزول فهو حجة. يقول هنا الشيخ أحمد شاكر: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم مرفوع وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك، فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن فاختلفوا وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل، إذن في اجتهادات. ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه، وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب، الإسرائيليات يعني أخبار بني إسرائيل، الأخبار والقصص والأشياء التي وقعت في بني إسرائيل قبلنا. بعض الصحابة ربما أخذ شيئا من ذلك من علماء بني إسرائيل من الأحبار، أحبار اليهود، وذلك لا حرج فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال أيضا: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فالرواية عن علماء اليهود لا بأس بها، ولكن بهذا الشرط: ألا نصدق ولا نكذب. طب لماذا لا نصدق ولا نكذب؟ لأن العلوم التي عند اليهود وعند أهل الكتاب اختلط فيها الحق بالباطل، فيها حق وفيها باطل، فيها حق لا زال موجودا مأثورا مأخوذا عن النبي موسى أو عن أنبياء بني إسرائيل كداود وسليمان وأمثالهم عليهم الصلاة والسلام، وفيها باطل أدخله اليهود علماء السوء مما عملته أيديهم أدخلوه في كتبهم. إذن هي اشتملت على حق الباطل، فنحن إن صدقنا مطلقا نكون قد صدقنا ببعض الباطل الذي وضعوه، وإن كذبنا مطلقا نكون قد كذبنا ببعض الحق الذي ما زالوا يحفظونه موجود. فأنت إن صدقت صدقت ببعض الباطل، وإن كذبت كذبت ببعض الحق، فماذا نفعل حينئذ؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. يعني فليكن الإيمان حينئذ إيمانا مجملا، مجملا ليس على سبيل التفصيل. على سبيل التفصيل لا، هناك أخبار صحيحة عندهم نؤمن بها، هناك أخبار مكذوبة عندهم نردها، هناك أخبار لا نعرف صدقها ولا نعرف كذبها فنتوقف فيها، والله المستعان. فلا نصدقهم فيها ولا نكذبهم فيها. طيب، هذا الموقف من أخبار بني إسرائيل. إذن الرواية عنهم لا بأس بها، ولذلك النبي أو لذلك بعض الصحابة ترخص في الرواية عنهم، أخذ عنهم، وهذا لا بأس به. وأما ما عليه بعض المعاصرين كرشيد رضا وأمثاله الذين لا يقبلون أبدا ولا يؤمنون ولا يعترفون بالإسرائيليات، هذا غلط، ليس هذا هو طريقة السلف الصالح. السلف من الصحابة والتابعين والأئمة كانوا يقبلون بعض الأخبار ويذكرون في الكتب، كما قال الشيخ هنا على سبيل الذكرى والموعظة: فنصدق ولا نكذب. هناك أخبار يعني نصدقها. على كل حال، التفصيل في هذا البحث هذا موجود في أصول التفسير. فالمقصود هنا أن بعض الصحابة ربما أخذ عن بني إسرائيل، فربما ينقلون عن اليهود أشياء لا مجال للرأي فيها فلا تكون حجة لأنها مأخوذة عن بني إسرائيل. يقول الشيخ أحمد شاكر: وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم مرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاشا وكلا. يقول ابن كثير رحمه الله: أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع الحديث ينمي الحديث يبلغ به، هذا كل ما نبهنا عليه في الدرس السابق، هذا كل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. صحيح، لا شك في ذلك. هنا كلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ الألباني: أرى أن ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هنا مما لا وجه له، لأن القصد أنه إذا قال التابعي يرفع الحديث دون التصريح بأن الرفع هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم مرفوع، وكذلك إذا قال ينميه أو يبلغ به. أما لو قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح الرفع، لا أظن أحدا يخالف فيه، يعني ما في داعي لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال النبي ما في، إذن ما في نقاش هنا، ما في نقاش أنه مرفوع، لكن النقاش والبحث فيما لو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال يرفع الحديث ينميه يبلغ به فقط، هنا البحث هل هذا مرفوع أو ليس بمرفوع. أما لو صرح بذكر النبي عليه الصلاة والسلام إذن ما في بحث، ما في نقاش، هذا الذي قاله الألباني رحمه الله. يقول: ثم رجعت إلى الأصل عن المقدمة، رجع إلى الأصل يعني رجع إلى مقدمة ابن صلاح، فلم أرى ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه سبق قلم من المؤلف أو بعض النساخ. وقال الحافظ في الفتح: وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي رواية أو يرويه أو يبلغ به ونحو ذلك محمول على الرفع. يقول الألباني بزيادة الفائدة، يعني هذا يؤكد لك أن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ما لها مجال هنا، زيادة يعني كلمة مقحمة ليست صحيحة. فبذلك يكون انتهى النوع الثامن، وبه ينتهي درسنا. لقاؤنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. هنا في أسئلة؟ يقول هنا السؤال الأول: قرأت في زاد المعاد في باب العين، قرأت في زاد المعاد في باب العين يعني باب البحث في العين، الإصابة بالعين، وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، هذا يدلك على قوة العين، لأن هؤلاء الناس الذين مبتلون بهذا الشيء الإصابة بالعين يختلفون في قوة الإصابة، فبعضهم ربما من قوة عينه يقتل الإنسان، سبحان الله، ناس يعني يتفاوتون في هذا بقدر الشر والخبث الذي يكون في العين، فبعضهم من قوته من قوة ما عنده من العين ما يؤثر بالرؤية حتى بالوصف، سبحان الله، نفسه قوية يعني بالوصف، لو قيل له إن فلان فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ربما سبحان الله بهذا الوصف وهو ما رآه بهذا الوصف يؤثر فيه، هكذا هذا معنى كلام ابن القيم. وبالمناسبة يعني ابن القيم يقول بالوصف دون الرؤية من باب أولى بالصورة، لذلك الصورة هذه يا أخواني خطيرة، قد يصاب الإنسان بالعين من صورته، الصورة ما هو شرط أنه يراه العاقل، بل لو نظر إلى صورته فأعجبته الصورة ربما أصابه بالعين. وأنا أعرف من أصيبت بالعين بسبب صورتها، العائن امرأة أصابت فتاة بالعين، أعرفها، أعرف الاثنين، أصابتها بالعين لما نظرت في صورتها، ما نظرت إليها، نظرت في صورتها فأصابتها بالعين، سبحان الله العظيم. فالإصابة بالعين تكون بالرؤية مباشرة، تكون بالنظر إلى الصورة، تكون كذلك بالوصف أيضا، والله المستعان. السؤال الثاني يقول: طفلة صغيرة عمرها 5 سنوات أصيبت بالعين وهي الآن لا تتكلم، وذهبوا إلى المستشفيات والنفسيات يقولون ما فيها شيء، هل إذا لم يعرف العائن ماذا يفعل؟ والله مشكلة، لابد أن يجتهد الإنسان في معرفة صاحب العين، لابد أن يجتهد في ذلك، وذلك بالنظر إلى تاريخ الإصابة متى وقعت ومكانها أيضا، أن يعرف الوقت والمكان، لابد أن يحدد ذلك، يجتهد يعني يدرس موضوع من موضوع خطير، فإذا وصل إلى تاريخ الإصابة أو إلى مكانها يتذكر من كان حاضرا، من كان حاضرا ورأى هذه الفتاة، فإن مثلا اجتهد في جمع 20 أو 30 شخصا في هذه الحالة يجمعهم ولا بأس بذلك، لا سيما إن كانوا من الجيران أو من الأقارب، يجمعهم كلهم في مكان واحد ويطلب منهم أن يغتسلوا لهذه الفتاة، ما في بأس، يغتسل لها ثم يأخذ هذا الغسل يصبه على هذه الفتاة، سوف تقوم كأن لم يكن بها مرض بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنا أعلم من فعل ذلك وشفي، برضي أعلم يعني عندي تجارب، أعرف من أصيب بالسرطان، سبحان الله، ما فاد فيه طب، ما فاد فيه علاج، ثم جمع مجموعة كبيرة من الناس ورشح أن أحدهم هو الذي أصابه بالعين واغتسل له، فلما صب الغسل على نفسه ذهب السرطان كأن لم يكن به شيء، سبحان الله. وبالمناسبة هذا المرض، مرض السرطان، كثيرا ما يأتي من العين، هذا ما واضح ومرت عليها حالات خاصة في الأطفال، طفل يصاب بالمرض هذا السرطان من عين، والله المستعان. فأنت تجتهد اجتهادا بالغا في الوصول، الوصول إلى من أصابه، لو كانوا مجموعة ما في بأس، اجمعهم يا أخي لا بأس بذلك. ويذكرون قصة يذكرها لأحد العوام، أن رجلا ضاف ضيوفا في البيت ودخلت عليهم طفلة جميلة كأنها قمر، فلما نظروا إليها سقطت الطفلة متأثرة، حملها أبوها دخل بها على أمها، ما بها؟ قال صابها شيء في المجلس ما أدري، قالت له لابد أنهم صابوها بالعين، اذهب أطلب منهم أن يغتسلوا لها، رفض، قال هؤلاء ضيوفي وأنا أستحي منهم، حاولت معه وحاولت ما في فائدة، والبنت تخور كما يخور الثور، صرعوها بالعين، سبحان الله. يعني أحيانا العين تكون معجبة، ما شرط تكون حاسدة، المقصود بعد محاولات ما في فائدة، الرجل يستحي من ضيوفه، فالمرأة ماذا فعلت؟ لبست عباءتها وتحجبت ودخلت عليهم وألزمتهم أن يغتسلوا لها، قالت ما في، ما أترك بنتي تموت، ما أترك بنتي تموت، سبحان الله، واغتسلوا لها فعلا، وقامت البنت ما فيها شيء، لا إله إلا الله، الله المستعان. على كل حال أنا أنصحك بذلك، فإن ما استطعت أن تصل لذلك، وهذا أفضل شيء، هذا أفضل علاج. تعرفون القصة التي وقعت لمحمد بن مسلمة؟ كان يغتسل في عين في المدينة، محمد بن مسلمة كان يغتسل في عين في المدينة، مر عليه سهل بن حنيف صحابة، فنظر إلى جلده فأعجبه جدا وقال: ولا جلد عذراء. فسقط محمد بن مسلمة، سبحان الله العظيم، حملوه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتحرك. قال لهم النبي: من تتهمون به؟ الآن واضح أنه عين ما يتحرك. قال: من تتهمون به؟ قالوا: مر عليه سهل بن حنيف قال كذا وكذا. قال: حضروا. حضر. قال: اغتسل له. اغتسل له، توضى له، طبعا طريقة معروفة، يتوضى له ويأخذ الغسل الفضلة من الوضوء، وكذلك يعني أو يتروش له، المهم أنه يأخذ شيء من فضل من أثره. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغسالة وصبها على محمد بن مسلمة، فقام كأن لم يكن به شيء، قام صحيح بعد الغسل، سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينها قال له: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت؟ يعني هلا ذكرت الله؟ هلا قلت تبارك الله أو ما شاء الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله؟ اذكر الله يا أخي، تخرج الكلمة من فمك هكذا مثل السهم على أخيك، اذكر الله، هلا بركت؟ فهذا أفضل علاج. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال له. فالمقصود أن العين حق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني إذا طلب منكم الاغتسال قدم يا أخي، لا ما في شيء، هذا نفع لأخيك ولا في حرج، ما في حرج أبدا. فالمقصود هذا أفضل طريقة. ما في، إذا ما يمكن هذا، الرقية الشرعية، الرقية، القراءة بالقرآن، والقرآن شفاء كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين، وأن يصرف عنا البلاء، أن يصرف عنا البلاء وعن ذرياتنا وعن أهلينا وإخواننا. ويقول: هل في درس بعد الفجر يوم الخميس؟ إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر نقيم الدرس إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.